وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى فأجمعوا كيدكم همزة حقة أو همزة تصل. الجمهور قرأوا فأجمعوا، وقرأ أحد القراء فاجمعوا، إما أن تكون همزة وصل من جماعة أو همزة محققة من أجمع رباع. ثم أتوا مصطفين مجتمعين بعضكم يقوي بعضا وقد أفلح اليوم من استعلى. أفلح دخل في الفلاح، والفلاح هو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه، وهو الفوز. الفلاح هو الفوز، ولذلك يقول تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قد أفلح المؤمنون. أيوة. ولذلك الفلاح أفلح يعني دخل في الفلاح، وهو أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه. وأصل الأفلح هو مقطوع الشفة السهلة، والأعلم مقطوع الشفة العليا أظن. ولذلك يقول الشاعر ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. الأفلح الذي تقطع شفته لا يستطيع أن ينطق بالميم. إذا كان الجهال لهم الصدارة فأنا لا، كأنني لا غير موجود. إذن أفلح أي دخل في الفلاح، والفلاح يقال للسحور ويقال للشق في الأرض، وهو أن يأمن الإنسان مما خاف ويدرك ما يرغب. اليوم يوم الزينة ويوم الاختبار. من استعلى من غلب وظهرت له القوة وظهر أن ما عنده هو الحق. بعدين قالوا يا موسى، قالت السحرة لموسى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا في نوع من البلاغة والتأدب مع موسى، كأنهم لما قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، ورأوا سمت ووضعوا أصبحوا يقول هذا ما هو ساحر بينهم، هذا ما هو أسلوب السحرة، وهذه ما هي طريق السحرة. ولكن بعدين غلبهم محبتهم لأمورهم وقالوا إن هذان لساحران. قالت السحرة لموسى يا موسى إما أن تلقي يعني ما عندك، وإما أن نكون أول من ألقى، وإما أن نلقي نحن. وقال أول من ألقى يعني في نوع من الأدب، إما أن تلقي وإما أن نلقي، قال وإما أن نكون أول من ألقى. هذا الأسلوب فيه نوع من إيش؟ من الاحترام. نعم. قال لهم موسى بل ألقوا أنتم، ألقوا ما عندكم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، ولذلك قال يخيل إليه، وهذا أكبر دليل أن كثير من أمور السحر لا حقيقة له. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إلى موسى وإلى الحضور، أنها تسعى أنها تمشي. قيل في الإسرائيليات أخذوا الحبال والعصي وطلوها بالزئبق، فلما طلعت الشمس واحترت بدأ الزئبق يجعلها تتحرك، فصار الذي رآها يظنها تتحرك، والذي يتحرك الزئبق الذي طليت به. وقيل إنما كان ذلك في أعين الناس، سحروا أعين الناس. فعند ذلك أوجس في نفسه، خاف موسى يعني أضمر في نفسه خيفة، صرها خيوفية خوفية ولكن قلبت الواو يا خيفة موسى. قيل موسى خاف أن الحضور يظنون أن هذا حق فلا يؤمنون به فيكفرون فيقعون في الورطة، خاف من هذا، وهذا الذي يدل عليه فهم موسى ويدل عليه علمه ورسالته. أوجس في نفسه خيفة موسى أن الناس الحضور يغترون بهذا ويكون سبب في منعهم من الإيمان فيقعوا في الكفر والضلال، وقيل غير ذلك وهو مرجوح. قلنا لا تخف، مئن لا تخف، إنك أنت الأعلى. لذلك رسل الله دائما هم الأعلون، وإن جندنا لهم الغالبون، يعني جندنا ما هو جند الشهوة، ما هو جند الشيطان، جند الله هو الغالب. لذلك إذا أمرت الرسل بالقتال لا بد أن تكون العاقبة للرسل، لكن في أول الأمر يكون الحرب بين الرسل وبين من كذبهم سجال، لكن العاقبة لمن؟ للرسل، العاقبة للمتقين. وأكبر دليل على ذلك قال فيقتل أو يغلب، فجعل الغلبة قسيم للقتل وقال وإن جندنا لهم الغالبون، والمقتول ليس بغالب لكن يمكن يفوز، يمكن ينال الشهادة. إذن ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون قتل معه ربيون، هذا استدلال أعم مما هو في محل ما نريد، لأن هنا فيه إشكال. كيف نبي قتل معه ربيون؟ أي قاتل أو قتل ربيون لكن ليس في محل المعارك، كزكريا ويحيى قتلتهما يهود. لكن إذا أمر الرسول بقتال أعدائه لا بد أن يسلم وتكون العاقبة له. وقد سبق أن قلنا إن أصول النصر في مسألتين، أن نستقيم على ديننا وأن نعد ما نستطيع ولو عصى. فإذا قمنا بالركنين الله يأتي بالنصر. ذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذا قام المسلمون بما طلب منهم لا بد أن ينتصروا، لكن إذا لم يقم المسلمون بالمطلوب منهم عند ذلك قال الله تعالى قل هو من عندي أنفسكم. قاموا بالركنين في غزوة الأحزاب. الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله ما حصل للمسلمين وقال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف. هنا قام المسلمون بالركنين، الركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الركن الثاني حفر الخندق، أكبر سبب في ذلك الوقت حفر الخندق، وأكبر سبب معنوي وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الباقي ما هو عليكم، أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا عظيمة وجنود أقوياء لم تروها. إذا من ينصر بالملائكة والرياح؟ ينبغي أن يمشي العبد على ما طلب منه، على ما شرع له، حتى تأتيه الرياح وتأتي الملائكة وتنصره، ويأمر ربه الرياح أن تنسف أعداءه وتقلعهم من الأرض وتأتي الملائكة وتخوفهم. إذن قال موسى بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، شدة سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة على هؤلاء حتى لا يبقوا على الضلال وعلى ما يغتروا بهذا الفساد. قلنا له، قال الله له: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. قال ألق ما في يمينك. اختلف العلماء هنا، قالوا ما في يمينك هذا لتحقيرها، وأنها عصا صغيرة ضعيفة حتى مشروم رأسها. القول الثاني ألق ما في يمينك أنها معجزة عجيبة غريبة. قيل ما في يمينك للتعظيم، وقيل للتحقير. وعلى كل فهو أمر عجيب، تلقف تبتلع ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوه مكر وخديعة وكذب ودجل ساحر. بعدين قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا وقفة في هذا المكان شوية، بعدين على طول يقال إن كبير السحرة في الإسرائيليات كان كفيف أعمى، فقال لهم هل العصا تبدن؟ هذه العصا كل الموجود من الحبال والعصي ابتلعته وأرادت أن تبتلعهم هم، ويعني تغير الوضع والناس انزعجوا وأصبحوا في خوف ورعب لا يعلمه إلا الله. فقال كبير السحرة هل العصا تبدن؟ قالوا لا. قال هذا ليس من السحر. إذن قال تعالى فألقي، لاحظوا تعبير القرآن، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة الساجدين. الإيمان في قلوبهم أرغمهم بالسجود لعلمهم بالسحر وإيقانهم أن هذا الأمر ليس من السحر، إذن هذا شيء من الله. فامتلأت قلوبهم من الإيمان، وقبل لحظات كانوا كفرا وأصبحوا من خير عباد الله تعالى، وأصبحوا لا يخافون من قطع الأيدي والأرجل من خلاف ولا من التهديد. وصلوا إلى مرحلة عجيبة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. عند ذلك يقال خاف موسى خوفا عجيبا، لأنه قال لعل أن يكون سابقتي ضد ما كان لهؤلاء السحرة، فخاف وانزعج من هذا الأمر، لأن هؤلاء الذين كانوا سحرة أصبحوا في لحظة عين إيش؟ من خير عباد الله. إذن القرآن قال فألقي، ما قال فسجدوا. فلما هددهم فرعون وقال لأقطعن أيديكم وأرجو يد من جهة وارجل من جهة حتى يضعف من الجهتين، ولأصلبنكم في جذوع النخل لأنها فيها حراش وفيها كرانيف، فالصلب عليها مزعج، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، عذابي أم عذاب رب موسى. هنا وصلوا السحرة إلى مرحلة من الرقي الإيمان كبيرة، قالوا لن نؤهرك، لن نقدمك، ولن نختارك على ما جاءنا من البينات وعلى ما جاءنا وعلى الذي فطرنا وعلى الذي أوجدنا، أو لن نقدمك على ما جاءنا من البينات والله والذي فطرنا تكون قسم. إذن يمكن لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وعلى ما جاءنا من الذي أوجدنا فطرنا، أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله والذي فطرنا، نقسم على ذلك. فاقض ما أنت قال، أفعل ما أنت فاعل. إذن نحن في هذا العصر أهم شيء نعمله أن ندخل الإيمان في قلوب الناس، لأن الإيمان إذا جاء في القلب صاحبه يحصن نفسه ويبذل لدينه ولأمته ويبتعد عن المعاصي وعن الشهوات وعن الشبهات. أهم شيء في هذا العصر أن ندخل للناس إيش؟ نحاول أن نقنعها بالدين. فإذا اقتنع الإنسان بالدين وعلم أن هذا دين صحيح عند ذلك لا يهمه، ويكون أهم شيء عنده رضا الله. لذلك قال العلماء: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا بحث طويل كثير، وقد تعرض له الوالد رحمة الله عليه في هذا المكان في سورة طه، وتعرض للسحر، وقال إنه كفر بدليلين. الدليل الثاني هو قوله ولا يفلح، لأن التعبير في القرآن بلا يفلح يدل على الكفر، سياق القرآن يدل لا يفلح على الكفر. الأمر الثاني الآيات التي تشير إلى أن تعلم السحر كفر، وهذا أقصد به السحر الحقيقي، ليس الشعوذة والدجل الذي يستعمله كثير من الناس من الأصباغ والأذهان ومن سرعة اليد والتمرين على بعض الحركات، هذا يسمى دجل. أما السحر الحقيقي فصاحبه لا بد من صرف حقوق الله للشياطين، فالشياطين لا تتعامل مع الإنس إلا إذا إيش؟ إلا إذا صرف لها حقوق الله، عند ذلك تساعده وتعاونه، فيكون تعاطي السحر كفر. ولذلك على التحقيق أن ما التي هي في سورة البقرة أنها موصولة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، على أصح التفاسير اختيار الوالد وابن جرير قبله، وإن كان القرطبي وابن كثير خالفوا، لكن هذا الذي يدل عليه بدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه لما جاء لهذا ألجأه الدليل فقال على سبيل السخرية، لأنه ما استطاع أن يوجه الكلام إلا بنوع من التأويل، فقال على سبيل السخرية، لأن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل وما يعلمان أي الملكين من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فأنزل به يقول له هذا كفر، تريد تتعلم منه تعلم، ما تريد أن تتعلم لا تتعلم. بعض العلماء قال كيف ينزل الكفر ويعلم للناس؟ هذا ابتلاء، ابتلاء من الله حتى يطيع البعض فيدخل الجنة ويكفر البعض ويدخلش جهنم، فريق في الجنة وفريق في السعادة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم. طيب ما حكم تعلم السحر؟ الجمهور تعلم السحر حرام، قال الرازي جائز وقال بل واجب، ورد عليه الحافظ بن كثير وبعده الوالد في أضواء البيان ردا جيدا، هو قال لأن السحر لا يعرف إلا بتعلمه، وإذا لم يتعلمه الإنسان لا يعرفه، وإذا عرفه الإنسان يجب أن يعرفه حتى يعرف هل هذا سحر أو غير سحر، وأتى بمقدمات غير صادقة وبنى عليها أمور فنتجت النتيجة غير صادقة. إذن السحر لا يجوز تعلمه. طيب هل يجوز حل السحر بالسحر؟ جلة من العلماء قالوا لا يجوز، وقالت جماعة من العلماء يجوز، وورد ذلك عن بعض السلف، والقول الذي هو أولى أنه لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، لأن السحر كفر وضلال، كيف نحاول أن نعالج الكفر والضلال بالكفر والضلال؟ ما يصلح. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه المعوذتين وقال ومن شر النفاثات في العقد، والفاتحة قال وما يدرك أنها رقية، وآية الكرسي إذا قرأها الإنسان لا يقربه شيطان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان لما جاء لأبي هريرة قال له في المرة الثالثة أو الرابعة صدقك وهو كذوب، والبقرة لا تستطيعها البطلة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يهرم منه الشياطين والسحرة، ولذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالمسلم يقرأ القرآن ويسأل الله ويتعالج بالعلاج المباح. أما الدجل والرقية بالطلاسم وبالتدخين وبالجداول هذا كله لا ينبغي ولا يجوز. التدخين من أنواع السحر، والجداول من أنواع السحر، والأدعية الغير العربية لا تجوز للعربي. وفيما أحل الله غني عما حرم. أما تعلق بعض المسلمين بالسحرة وبالمشعوذين هذا من ضعف الإيمان. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فالمسلم يلتجئ إلى الله ويقوم بالأسباب، يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذتين، يقرأ آية الكرسي، يقرأ سورة البقرة، يقرأ القرآن، يقرأ الأدعية المحصنات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يحصن نفسه بالأدعية الواردة ويتكل على الله. أما يذهب للدجالين والمشعوذين وواحد يقول لك أنا أعطيني اسم أمك، بعدين تعطيه اسم أمك يقول لك أنت فيك جن، هو الجن، هو الجن اللي فيك هو اللي حطه فيك، شلك وشلمه. واحد يتصل يقول لك من أعطيني اسم الوالدة، وبعدين يروح أعطيني اسم الوالد، وبعدين يروح الشياطين ويجيبوا له أشياء ويجهل على الناس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله. ذلك العبد لا يستعمل أبدا إلا المباح، والله جعل في الحلال غني عن الحرام. أيوة، فينبغي الرقية الشرعية مباحة ولا يمكن واحد يمكنها، لكن الرقية الشرعية. أما يروح يدخل لي الدخاخين، لا، يعمل لي جداول، يعمل لي مربعات، يعمل لي ضرب في الأرض، هذا كله مشكل. ادعوني أستجب لكم. من مرض يصلي ركعتين ويقول يا رب نسألك الشفاء، يقرأ الفاتحة والمعوذتين ينفذ، يذهب للطبيب ويكشف عليه ويتعالج ويسأل الله العافية، يستعمل العسل وزمزم، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. يعني جعل الله لنا كثير أشياء مباحة نتعالج بها. أما السحرة والمشعوذين والدجالين هذا لا يأتيهم العاقل أبدا. وأي واحد يقول لك أنا أعرف مرضك، أعرف أنه إيش، ما عنده تحاليل، ما عنده كشف، ويقول لك أنا أعرف مرضك أنت فلان عمل لك، شي دريك فلان قال لك وفلان عمل لك. هذه أمور أقل ما فيها أن نحدث. إذا أردنا أن ننصف نقول هذه فراسة قد تكون كاذبة، إذا أردنا أن ننصفه ونحسن به الظن نقول هذا فراسة قد تصدق وقد تكذب. أما إذا أردنا أن نسيء الظن نقول هذا دجال، هذا إنسان يتعاون مع السحرة مع الشياطين يبقى يجهل على الناس. لذلك كل شيء حرمه الله ما جعل علاجنا فيما حرم علينا. ومع ذلك ديننا دين يسر ودين السهالة ودين السماحة. كل شيء يضطر للمسلم أبواب الأمام مفتحة، لكن بشرط إيش؟ أن تضطر. الميت حرام إذا اضطرك كل، إلا ما اضطررتم إليه، وما جعل عليكم في الدين، لكن الله لا يخفى عليه من هو في حرج ومن هو في غير حرج. إذن يقول: قالت السحرة لفرعون بعد أن التهمت العصا ما عندهم من الحبال والعصي وأرغمهم الإيمان على السجود، فلما هددهم قالت السحرة لفرعون: لن نؤثرك ونختارك على ما جاءنا من الحجج والبراهين، والله الذي فطرنا لن نقدمك، فافعل ما أنت فاعل، افعل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قل: متاع الدنيا قليل. انظروا إلى الإيمان كيف يفعل في النفوس. لذلك نحن في حاجة إلى جرعات إيمانية تخلي الواحد منا يشتغل لدينه ولأمته، يتحرك. هؤلاء سحر بالأمس، اليوم يقطع أيديهم وأرجل، يقولوا: لن نؤثرك، لن نختار، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الله خير فضله وأبقى عذابه لمن كفر به. أما أنت فأمرك زائل ولا بقاء له، وما عندك مضمحل، أما عند الله هو الباقي والدائم. فلن نؤثرك على ما عند الله، آمنا بالله وافعل ما أنت فاعل. واختلف العلماء فقيل: هل قتلوا أو لم يقتلوا؟ جلة من العلماء قال: قتلوا. والوالد رحمة الله عليه في الأضواء قال: الذي يظهر أنهم لم يقتلوا ولم يصبهم بسوء، لأنهم قالوا، لأنه قال بيّن أنه هو ومن معه أنهم ناجون، ولذلك قال: سياق الآيات يدل على أنهم لم يقتلوا وأن الله نجاهم وحفظهم من فرعون. وكثير من العلماء قال: قتلوا، وأنهم رأوا مقاعدهم من الجنة قبل أن يقتلوا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الدعوة تكون للعصاة من المسلمين أو للكفار؟ الدعوة لجميع الخلق يدعى، والجهاد لجميع الخلق، الجهاد باللسان، الجهاد بالقلب، الجهاد بالمال، الجهاد بالسنان. لذلك درجات الجهاد 16 ذكرها الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في أول زاد المعاد في كتاب الجهاد، كلام جميل في هذا الموضوع. ويدعى للمسلمين أن الله تعالى يقوي صفوفهم ويوحد كلمتهم، ويدعى لعصاة المسلمين ويدعون للخير ويكرمون حتى يقبلون منك، لأن أهم ما يقوم به الداعية هو الإحسان إلى الناس. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب، قال: والمؤلفة قلوبهم. والشافعي يقول: وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. وبلقيس امرأة ولكنها كانت عاقلة قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية ألها تفتح لها. فلذلك ينبغي للدعاء أن يكرم الناس، الطيب يكرموه لأنه طيب، والبطال يكرموه لإزالة البطالة عنه. فلا بد للدعاة والفضلاء من أن يكرموا الناس وأن يعطوهم من أوقاتهم وأموالهم حتى يسمعوا منك، فتنزع الشر وتضع الخير. إذن وندعو الكفار للدين، ونبين لهم خطورة ما هم عليه، وإذا كانوا جيرانا لنا أو خالطناهم نحسن إليهم ليحبوا الدين وليسمعوا منا. عندك جار كافر أغدق عليه بالإحسان ليسمع منا، قل له يا أخي من مات كافر دخل النار، فأدعوه إلى الله لكي ينقذه الله على يديك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فذلك ينبغي أن ندعو جميع شرائح المجتمع، الفسقة، الملحدون، الكفار، المبتدعة، الفساق، وكل واحد ندعوه بالطريقة التي تناسبه، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام بمقتضيات أحوال الناس. جارا لك لا يصلي أغدق عليه بالإحسان، أتيه بهدية، وبعد شهر أتيه بهدية، وبعد شهر أتيه بهدية، وبعدين يقول له يا فلان ما رأيك نذهب إلى الصلاة، يقول لك تأمر، حاضر أمر. أما جارك لم تزره ولم تعرف له شيء ولا تعرف حاله، إذا قلت له صلي يقول لك لا كل شيء معلقة برجلها، روح مالي ومالك، لكم دينكم واليدين، أنا سألتك روح. ذلك الذي الدعاء لا بد أن يكرموا الناس، لا بد أن يعطوا من أوقاتهم وأموالهم. ألف لام ميم حسب الناس إيش؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد أن نبذل، إذا كنا صادقين لا بد أن نبذل من أوقاتنا، من راحتنا، من جاهنا، من أموالنا، من أعراضنا لديننا ولإخوتنا إن كنا صادقين. وإذا كان الواحد كل شيء يبقى بالكلام بس ما هو معقول، كل واحد يتكلم وفعله يختلف، ما ينبغي هذا أبدا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول هل يجوز أن يهيل التراب على القبر ويقول الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؟ إذا كان مع الناس وتدفن الميت ساعدهم في الدفن إذا وجد طريقة، لكن تقول الآية هذه هل ورد هذا؟ ثبت، إذا كان ثبت قله، إذا لم يثبت الدين بش بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. إذا جئنا للقبر نقول ما قيل لنا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم ارحم أهل بقيع الغرقد كما كان يأتي ويدعو لهم. وإذا جاءوا للميت يسكتون ويدفنوا ويقللوا الكلام ويدعو لأخيهم، كل واحد يدعو، فإنه الآن يسأل وينصرف. أما أنهم واحد يدعو وحدوه هذا كلام طيب، لكن هذا ما كان يقاله الصحابة ولا يرفعوا أصواتهم بهذا. ولذلك الخير كله في الاتباع، الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، ما ورد نقله، وما لم يرد لا نفعله، وإذا فعلناه نفعله بأنه جائز ما هو سنة، لأن الأمور التي لم ترد إذا فعلتها أنها جائزة من تدعو الله في أي وقت، أمر سهل، لكن تدعو الله أو تصلي في وقت غير الصلاة وتجعله سنة هذه البدعة. لذلك أهم شيء أن الإنسان يقرأ في الكتب التي تميز له البدع من السنة. في كتاب للشاطبي رحمة الله عليه اسمه إيش؟ الاعتصام، هذا كتاب قيم، الاعتصام بالكتاب والسنة، وفيه البدعة في الشريعة الإسلامية، وفيه السنن والمبتدعات، وفيه كتاب الاعتصام في البخاري، كتاب جميل، الاعتصام بالكتاب والسنة. فالإنسان ينبغي أن يتفقه في دينه، وأنه لا يقبل إلا الحق ولا يرفض إلا الباطل. الحق يقبل ممن قاله، الخطأ يرفض ممن قاله. وتتعود على أن واحد أي واحد قال لك شيء قل له يا أخي أعطيني الدليل، ما دليلك على ما تقول؟ يقول لك دليل سمعا وطاعة. ما عندك دليل لا تلزمني بشيء لا دليل عليه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ما هو؟ كتاب الله وسنتي، كتاب والسنة. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما أقوال الناس وآراء الناس أحسن من آرائنا، لكن لا تلزم. يلزم إيش؟ النصوص. اليوم أكملت لكم دينكم، أي شيء نبحث عنه نجده في الشريعة. إذن ننضوي تحت الشريعة ونتمسك بالشريعة ونغضب لأجل مخالفة الشريعة ونرضى لأجل اتباع الشريعة، ونجعل قلوبنا تبعا لشرع ربنا ولا يهمنا. بعد ذلك ربنا يحمينا وينصرنا ويوفقنا، ومن سبنا وشتمنا نأخذ حسناته يوم القيامة ونحن في حاجة ماسة إليها. ما يهمك، كن عبد لله ولا لك شغل. إذن لا نسب الناس، لا نشتم الناس، لا نتهم نوايا الناس، ونقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله، ولا نتهم الناس في نياته. نقول فلان قال كذا، هذا القول خطأ بدليل كذا وكذا، فلان قال كذا، هذا القول صواب بدليل كذا وكذا. أما نقول هذا قالوا لأجل كذا ونتهم نيات الناس، لا. ونأخذ الناس بما ظهر منها، ويوم القيامة إذا كنا على عفة نكون من الرابحين. أكثر ما يأخذ حسنات الناس يوم القيامة أعراض الناس، ما تعدون المفلس فيكم. فلان قال وفلان قال وفلان فيه، ما لك ماله يا أخي؟ أتركوا أعراض الناس، أتركوا لحوم الخلق، حتى تبقى لكم حسناتكم، حتى يبقى لكم ما ينجو الواحد به يوم القيامة. أخطر ما يخطر أعراض المسلمين، ما لكم مال الناس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعلى، كل امرئ بما كسب رهين. إن كان ولا بد أقول لفلان أنت على خطأ، بس يكفي، أنت على صواب، هذا لا يجوز. لا يضركم من ضل، إذا اهتديتم تبينوا للناس الحلال والحرام. واحد قل له يا أخي دعاء غير الله لا يجوز، الطواف بغير الكعبة لا يجوز، الذبح على القبور لا يجوز، سؤال الأموات لا يجوز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط. عند ذلك إذا اهتديت لا يضرك ضلال من ضل. وبعدين من يعجبنا نصاحبه، ومن لا يعجبنا نتجنبه. ربنا هل سمعت قال سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفرة، فلا نسب المسلمين، نترك الناس. وإن كان ولا بد رأينا واحد قال كلام خطأ، نقول فلان قال كذا وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا، بس قال في كتابه كذا صفحة كذا كذا وكذا، وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا، أو في شريطه في محاضرته أو درسه قال كذا وكذا وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا. نرد الخطأ ونترك عنا الناس. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.